يتبع الآخر، لأن الانحراف في الجهة الواحدة لا بأس به. طيب، رجل يا غانم أعوذك ما حفظت نصر، رجل صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، استرف عليه لما جاء الوقت قام وصلى بدون شيء. نعم. مع القول الثاني، فإن أصاب فغير عيد صلاته، نعم، أخطأ فإنه يعيد صلاته. وجه هذا القول أنه إذا أصاب لا يعيد، أنه إذا أصاب لأنه ما أصاب إلا إذا جهت مؤنة نفسه. صح. أما أو ما اجتهد ولا، وأما إذا أخطأ هنا لا فعل ما أمر به من اجتهاد ولا أصاب القبلة. طيب، النية شرط لصحة الصلاة، الدليل عبد الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب،